قال: وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو لتجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل الذي أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. ثم يأتي عن مالك رحمه الله مبحث آخر من هذا الباب، وهو: من دخل أرض العدو، أي مسلم دخل أرض العدو المقاتل، لأي شيء؟ يقول: لأمرين، لتجارة أو لمفادات. ودخول أرض العدو كما يقول العلماء لثلاث حالات: إما لقتال، وهذا تقدم بيانه في أول مبحث الترغيب في القتال، يدخل المسلمون أرض الأعداء لقتالهم، وهذا دخول إجباري عنوة. الدخول الثاني: يدخل لتجارة، يدخل لمفادات أسارى عندهم، وهذا الدخول ينبغي أن يكون بإذن من أرض العدو، لأنهم إن لم يأذنوا لك في الدخول قد يحتذونك، يحوذونك بما معك، كما نحوذ من يأتي إلينا بدون إذن. فإذا كان هناك حلف أو معاهدة بين العدو وبين المسلمين كفترة هدنة، أو كما يقال تبادل تجاري، يأتينا تجارهم ويأتيهم تجارنا، وعلى هذا فإذا دخل مسلم أرض العدو ليتجر فجاء بتجاراته، لا بحث لنا في التجارة في بيع وشراء، ولكن لو أنه ذهب للمفادى، أي يفادي أسرانا، له في تجاراته مال، فوجد أسارة وأراد أن يشتريها وأراد أن يأتي بها، فلما جاء بأولئك الأسارة واشتراهم، لما دخل إلينا وجاء إلى المسلمين، كان الذين جاء بهم إما أن يكونوا أحرارا أخذوا أسارا، أو مملوكين من عبيدنا وأخذهم المشركون، لكن هذا التاجر دفع مالا وجاء برجال، هؤلاء الرجال الذين جاء بهم التجار أو المفادون، ما حكمهم على كلا النوعين؟ جاء بحر وقد دفع ثمنا في مفاداته، جاء بعبد ودفع ثمنا في تخليصه والعبد ليس له، فإذا وصل إلينا حكم الرجل الحر الذي فاداه التاجر أو اشتراه، يقول العلماء رحمهم الله: إن كان التاجر يعرف أن هذا الشخص حر وهو أسير في يد العدو ودفع الثمن تبرعا من عنده ليفكه، فليس له أن يطلب شيئا فيه لأنه متبرع بما دفع. وإن يكن يعلم بأنه حر وتجنب أن يدفع فيه مالا وذهب ليأخذ عبيد، فقال له الحر وهو أسير: يا فلان فاديني بمال من عندك، وإذا جئت إلى هناك دفعت لك ما فاديتني به. يكون دفع عنه بإذن الأسير ولا تبرعا من عنده؟ ها؟ بإذن الأسير، فكأنه وكيل عن الأسير في أن اشتراه ممن هو في يده. إذا جاء إلى بلده يطالبه بما دفع ولا لا؟ يطالبه بما دفع. فإذا اشتراه وهو لا يعلم عنه وفاداه من يد العدو، وجاء فقال: انت فاديتني واشتريتني على أننا عبد، أنا حر وليس بعبد، أنت تظن أني مملوك واشتريتني على أنك جئت بعبيد ولكنني حر. ها إذن إذا كنت حرا عليك أن تفادي نفسك بما اشتريت. الذي اشترى، التاجر الذي اشتراه لا يضيع حقه ولا يقول: لا انا اشتريتك بمالي فانت مملوك لي. الحر لا يملك، لان الانسان لا يحق له ان يرق نفسه للمال، ولا يحق لانسان ان يسترق انسانا بغير الوجه المشروع، ولا يوجد في الاسلام طريق لاسترقاق الحر ولو كافرا الا في ميدان القتال. فاذا كان في غير ميدان القتال، لو انه مستأمن وهو كافر وطلع عليه رجال من المسلمين وقطعوا عليهم الطريق واخذوهم، لا يسترقونهم بذلك، لانهم لهم عهد وامان يأتون بتجاراتهم. وهؤلاء الذين طلعوا عليهم بقطع الطريق لصوص فهم معتدون عليهم، لا يحق لهم ان يتملكوهم. اذا لا يجوز لانسان ان يسترق انسانا الا في ميدان القتال، في حالة الهدنة، في حالة الامان، ليس هناك رق ولا استرقاق. وهذا اخذه المشركون في معركة بيننا وبينهم، وصار اسيرا في ايديهم، وذهب تاجر من التجار يشتري عبيدا، فظن ان هذا الاسير عبدا من العبيد ودفع المال، فجاء الى بلده فقال له الذي اشتراه: انا لست عبدا اشترى، انا حر. فحينئذ لا يسترقه المشتري، لان حريته لا تضيع بذلك. اذا ماذا يفعل في المال الذي دفعه؟ على الحر ان ايش؟ يخلص نفسه من يده، يدفع له ما دفع. ولذا يقول مالك: فإن كان قد وهب إليه. قالوا: تعال أنت تاجر صاحبنا ومتعامل معك وكذا، عندنا كم واحد نهبهم لك هدية من عندنا، وظن أنهم عبيد وأنه هودي بعبيد وسيغنم في بيعهم. بعدما قبل الهدية وجاء معه إلى بلده قال: السلام عليكم، انا حر لست مملوك. اذا هل دفع فيه شيء؟ لم يدفع فيه شيء. اذا كما جاءه هدية يأخذ نفسه هدية، وليس عليه في تخليص نفسه شيء، لانه خرج كما دخل. فاذا كان الذي جاء به قسم اخر وهو المملوك، عرفنا حكم الحر اذا اشتراه وفاداه. طيب كان ممن جاء به مماليك، فلما اشتراهم من هناك جاء بهم الى هنا، جاء سيد لعبد من هؤلاء العبد قال: يا فلان هذا العبد حقي، من فين جبته؟ قال: لا انا اشتريته من هناك وجئت به من هناك بيعا ودفعت فيه ثمنا. لو قال هذا ملكي هل نخلصه ونعطيه لصاحبه كما لو كنا اعطيناه اياه قبل قسمة الغنيمة؟ هل هو وجده قبل أن تقسم الغنيمة ولا كان في أيدي المشركين وهذا ذهب ودفع مالا وخلصها؟ إذن الثاني يده عليه بحق ولا بباطل؟ بحق، لأنه اشتراه عبدا مملوك. فيقول له: مرحب، إن كان عبدا لك أنا دفعت فيه كذا. فمن حق سيد العبد أن يدفع ما اشتراه به التاجر وهو أحق به. وإن أراد السيد: والله هذا الثمن كثير، أنا ما أدفع فيه كذا الثمن. إذن إن شئت دفعت ما دفعته أنا فيه، وإن شئت إيش تركته. وإذا اختلفوا في القيمة، التاجر الذي جاء به قال جئت به بألف، قال له ما يساوي إلا 500، يساوي ولا ما يساويش ليس لها دخل. لو قال: لا، أنت لم تدفع فيه إلا 500، القول قول التاجر الذي جاء به لأنه غارم، فيقبل قول التاجر في ذلك إن شاء صاحبه أن يدفع ما قال اشتريته به، وإلا تركه في يده وهو ملك له بما اشتراه به. فإن كان أيضا العبد منح له هدي، ماذا يكون من حقه؟ أيضا سيده الأول أحق به، لأن التاجر لم يدفع فيه ثمن، إلا إذا كان هذا التاجر قابل الهدية بهدية أخرى، أو أنفق عليه في طريقه من بلد العدو إلى بلد سيده، فمن حقه أن يطالب بإيش؟ بما أنفق عليه فيه. في هذا الباب مبحث للعلماء في من ذهب ليفادي. لو أننا أردنا أن نتبادل الأسرى أو نفادي من في أيدي العدو من أسار المسلمين، بأي شيء نفتديهم؟ هذه مسألة أخرى يا إخوة. إذا انتهى الحرب وبأيدي كل من الفريقين أسار للآخرين، العرف الجاري أن يفادى أسير بأسير أو أسير بعشرة، هذه أمور تجري عند قادة الجيش، ويفادى مبادلة الأسرى بعضهم ببعض. إذا كان هناك مبادلة أسارى وتمت المبادلة ولم يبق أسير مسلم في يد الكفار، يبقى انتهينا. لكن إذا بقي من أسارى المسلمين في يد المشركين، أو ليس عندنا من أسار المشركين نستبدل بهم أسار مسلمين، واقتضى الحال أننا نفادي أسارانا من أيدي المشركين، كيف نفاديهم؟ البحث هنا كما يقولون نوعية المفادة، ومن الذي يفادى ويرجع عليه بالفداء او لا يرجع عليه. فنوعية الفداء يقولون: المال الذي نفادي الاسير به ينقسم اربعة اقسام: مال يجوز للمشرك ان يتملك ولا يجوز لنا ملكه، مال يجوز لنا أن نتملك ولا يجوز للمشرك أن يتملك، مال يجوز أن نتملك ويجوز للمشرك أن يتملك، ولكن لا يجوز لنا أن نملكه للمشركين باختيارنا. الرابع: نحن وهم فيه سواء. أما القسم الأول وهو المال الذي يجوز للمشركين تملكه ولا يجوز لنا، فقالوا كالخمر والخنزير، المشركون وأهل الذمة تحت يد المسلمين من حقهم أن يتملكوا ذلك ولا لا؟ نتركه في أيديهم إذا عهدناهم على الأمة، وهم يمتلكون الخمر والخنزير، نحن لا يجوز لنا أن نتملك. الذي يجوز لنا أن نتملك ولا يجوز لكافر أن يتملك: العبد المسلم لا يجوز أن يتملك الكافر عبدا مسلما، ولو علمنا معشر المسلمين بعبد مسلم في يد كافر ان كان تحت يد المسلمين في الذمة نخلصه حالا، ولا يترك عبد مسلم في يد كافر، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك المصحف وكتب العلم الكتب الدينية لا نتركها في يد الكافر، فهذا من المال الذي ايش نتملكه نحن ولا يجوز للكافر ان يتملكه. اما ما يتملكه هو ونتملكه نحن، ولكن لا ينبغي لنا ان نمكنه منه باختيارنا، فهو السلاح وما فيه تقوية العدو علينا. فاذا كان كل آلة فيها قوة للعدو في قتاله ايانا لا يجوز ان نملكه اياها. والقسم الرابع ما نحن وفيه سواء ولا دخل له في القتال، المال نقد، الذهب والفضة، الثياب، بهيمة الانعام، كل ذلك نحن واياهم فيه سواء ولا دخل له في التقوية على القتال. فاذا اردنا ان نفادي الاسارى فبأي شيء نفاديه بهذه الاصناف؟ يرى الجمهور اننا نفاديه بما نشترك فيه من حق التملك وليس له دخل في تقويتهم علينا. اذن ما الذي يصدق عليه ذلك؟ هل نفاديه بخمر وخنزير؟ نحن لا نملكه. هل نفاديه بسلاح يتقوى علينا؟ اذا ليس امامنا الا ايش؟ المال المشترك الذي لا دخل له في القتال، النقدان، الثياب، بهيمة الانعام. هذا قول الجمهور. بعض العلماء يقول ولو اضطررنا الى ان نفادي الاسارى بخمر وخنزير ونحن لا نملكها، ويجوز لهم ان يمتلكوها، اشتريناها لهم وفادينا اسارانا بها، ليش وكيف نشتري الخمر والخنزير؟ قالوا نعم، لان القضية في حالة اضطرار ونحن مجبرون ان نستخلص اسارانا منه، ولا يجوز ان نتركهم بايديهم سواء كانوا اماء او عبيد، نساء او رجال، لا نتركهم بايديهم. والضرورة كما يقولون الضرورات تبيح المحظورات، وقد جوز الشارع لنا الميتة عند الضرورة والخمر عند الضرورة. اذا كان انسان يأكل وغص بلقمة ووقفت في حلقه، اما ان يجد سائلا يسيغها والا انكتم نفسه فمات، قالوا يأخذ جرعة من الخمر تسيغ له الطعام، ليش؟ انقاذا لحياته. فنحن ايضا ننقذ حياة اخواننا المسلمين، هو لا يحق لنا ولا نشربها ولكن نشتريها وندفعها اليهم. اذا كما جازت الخمر، وكما يقولون ايضا في حالة التداوي بالمحرم عند من يجيز ذلك، واجازه الائمة الثلاثة ما عدا الحنابلة، والذين يجيزون التداوي بالمحرم يقولون ان تعينت حياته بهذا الدواء ولا يوجد غيره، اما اذا وجد غيره او كان مضمونا يشفى او لا يشفى فلا يتداوى بمحرم. والحنابلة قالوا ابدا باي حال من الحالات، لانه لا شفاء في محرم. اذا الضرورة تبيح لنا ان نأخذ المحرم حتى تزول عنا تلك الضرورة. هذا قول توسعوا في نوع المفادات قليل. اما السلاح فهل يجوز اذا طلبوا منا سلاحا نفادي الاسر، او العبيد اذا قالوا اعطونا من عبيدكم وخذوا احراركم، هل يجوز لنا؟ يقولون لا قطعا. لماذا؟ لانك تريد ان تفادي مسلما حرا وتعطيه مسلما مملوكا، الاسلام سوى بينهما فليس هناك نتيجة. تأخذ مسلم وتعطيه مسلم، وإيش النتيجة؟ لا خليه. إذن ما يجوز لنا أن نمتلكه ولا يجوز لهم أن يمتلكوه لا نعطيهم. أعطيناهم الخمر والخنزير لأنه يجوز لهم أن يمتلكوها، أما العبيد المسلمين فلا يجوز لهم فلا نعطيهم. وكذلك السلاح، نعطيهم السلاح ونفادي 10 من الأسارة ونعطيهم عتاد يتسلح به 100 بدل 10 حيأخذون 20. إذا لا نعطيهم السلاح، لم يبقى إلا إيش؟ المشترك بيننا وبينهم الدراهم والدنانير والثياب وبهيمة الأنعام والحبوب وغيرها، وما يجوز لهم أن يتملكوه. حينئذ يجوز لنا أن نفادي الأسارة بهذين النوعين من أنواع المال. هذا ما يتعلق بمفادات ليش الأسارة، سواء كان بين أمير وأمير، بين الأمة والأمة، بين فرد وفرد. لو شخصا ذهب ليفادي أساراه فقط، كل واحد ذهب ليفادي قريبة. بعد هذا تأتي نقطة، ذهبنا وفادينا وجئنا، أو ذهب تاجر واشترى عبيدا وجاء، هل كل عبد يلزم سيده أن يفاديه أم لا؟ هنا مبحث آخر. الشخص الذي اشترى العبيد وهو لا يعلم عنهم، وبعد ان رجع فاذا به اشترى خالته، عمه، اخوه، ابوه، ابنه، هؤلاء الاشخاص الذين اشرنا الى موضوعهم بالامس، هل يجب عليهم ان يفادوا انفسهم ممن اشتراهم؟ الجواب لا. العبيد في يد الممتلك بالشراء او بالميراث او بالهبة قسمان، قسم من المحارم وهم الذين لا يحل لهم نكاحهم، الخالة والعمة والاخت وبنت الاخ، وهذه الدائرة لو كانت حرة هل يجوز له ان يتزوجها؟ محرمة عليه في النكاح. فإذا امتلكها بالمال أو فاداها من العدو على أنه سيأخذ قيمتها عندما يرجع إلى بلده، حينما رجعت بمجرد ما دخلت ذات المحرمية في ملك محرمها عتقت حالا جبرا عليه. وهذا باب من باب الإيش؟ تحرير الرق إجباري، ليس له اختيار في ذلك. انسان اشترى خالته، هل تبقى مملوكة له ولا لحظة واحد؟ لانه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمنهم، هل يطأ خالته بملك اليمين؟ ما يمكن. اذا لا يحل له وطئها، لا يحل له امتلاكها. بمجرد ما اشتراها، بمجرد ما فاداها من العدو، تحررت اجباريا عليه دون ما اختيار منه. اما اذا لم تكن ذات محرم، وكذلك العبد اذا كان لو قدر انهم رأى لا يجوز له ان يتزوجها اعتق عليه حالا. لو اشترى خاله او اشترى عمه او اباه او ابنه او ابن ابنه، بمجرد ما امتلك صار حرا، فلا يطالبه بالفداء الذي دفعه فيه لانه تحرر وليس له عنده حق. من حقه شرعا ان يكون حرا بمجرد ما دخل في ملكه. وعلى هذا التاجر الذي يذهب الى ارض العدو لتجارة او مفاداه، فاشترى رجالا ثم جاء فتبين ان هؤلاء الرجال منهم احرار ومنهم عبيد، فحكم الاحرار ان يفادوا انفسهم من هذا التاجر، وان لم يكن عندهم مال فالقيمة دين في رقابهم عليه كأنه مدين له بقربة حسنة. اما العبيد فان كانوا من ذوي المحارم عليك فقد اعتقوا حالا وليس له مطالبة احد بشيء. وان كانوا اجانب عن فان شاء سيد العبد ان يفاديه، وان شاء تركه له بالقيمة الذي اشتراه بها، والله تعالى اعلم.